بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نتابع كما سبق التعليقات على شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسنت. أيضا من أنواع العبادة التوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله وحده لا شريك. توكلت على الله، أن تعتمد على الله في جميع أمورك، أمور دينك ودنياك. ولهذا الإنسان في حياته يتوكل على الله وحده لا شريك له في أمرين: أحدهما الأمر الأعظم، وهو التوكل على الله في عبادته وطاعته وإيمانه وصدقه وإخلاصه ومجاهدته وعمله الصالح، لأن هذه الأمور وإن كانت عبادة فهي أيضا بحاجة إلى الاستعانة. ومن هنا في الصلاة يقرأ المصلي في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فدل هذا على أن الإنسان في عباداته كلها يحتاج إلى أن يتوكل على الله عز وجل في أن يعينه على ذلك. القسم الثاني: التوكل على الله في مصالح الإنسان في دنياه، فهو يتوكل على الله في أمور كلها، إما خوف الضرر أو خوف العدو أو طلب الرزق أو حتى اختيار الزوجة أو الولد أو السفر أو إلى آخره، فهو يتوكل على الله، يتوكل على الله في أموره كلها. بقي التوكل على الله عبادة، هل يجوز التوكل على المخلوق؟ فنقول: لا، التوكل على المخلوق لا يجوز، لأن التوكل عبادة. أما من الناحية الاصطلاحية فالمخلوق يجوز توكيله، يعني بمعنى أنك تعتمد عليه في أمر يقدر عليه. فإذا طلبت من الحي الحاضر القادر أن توكله أو تعتمد عليه في أمر من الأمور حتى ينفذه، فهذا من الأمور الجائزات ولا إشكال فيه. بل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في أمور كثيرة جدا، وفي باب الفقه باب اسمه باب الوكالة. لكن ينتبه إلى أن لا يخلط بين هذا وبين التوكل على الله في الأمر الذي سبق أن ذكرناه، وهو التوكل على الله التوكل المطلق في أمور حياته كلها. ولهذا الإنسان حتى وهو يوكل غيره يتوكل على الله، كما أنه وهو يفعل الأسباب يتوكل على الله. اعقلها وتوكل: وكل فلان وتوكل على الله، وكل فلان أن يفعل لك هذا الشيء الذي يقدر عليه، وتوكل على الله وحده ولا شريك له، لأنه هو الذي بيده الأمور. قال الله تعالى كما أشار الشيخ: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلقه على الإيمان، فدل على أن التوكل والاستعانة عبادة، فلا يجوز أن تصرف إلا لله. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا فيه إشارة إلى جزاء المتوكل. ما عاقبة من توكل على الله وحده لا شريك له؟ قال لك: من توكل على الله فالله حسبه، أي كافي. فإذا توكل على الله في أموره كلها فالله حسبه وكافي. ومن هنا كانت عبادة العابدين أن يظهر توكلهم على الله عز وجل في حالات الخوف، كما في قصة إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وكما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل إن الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتوكل على الله فوائده كبيرة وكثيرة، والله عز وجل يحب المتوكلين، فهذا فيه فضيلة التوكل، وأن عاقبة صاحبه أن الله حسبه وكافيه وناصره. ولو لم يكن للإنسان إلا هذه الفائدة لصدق في توكله على ربه سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ممكن يعني هو نحن نسميه انه يعني التوكل الذي هو عبادة لا يصح إلا لله، والتوكيل الذي فيما يقدر عليه المخلوق، والثالث فيما إذا توكل على السبب فيما يقدر عليه لكن تعلق قلبه به، مثل يمكن المثال الثالث مثل الطبيب لما يصير عندك مريض وتطلب منه أن يعالجك، فأحيانا يكون في قلبك أن هذا الطبيب هو الذي سيعالج وهو الذي، فنقول لا، هذا الطبيب سبب ولا تعتمد عليه كل الاعتماد، وإنما اعتمد على الله وحده. ما حكم هذا الفعل الذي يقع من بعض الناس؟ نقول هذا نقص في الإيمان، هذا نقص في التوكل، لكن ليس هو الشرك الأكبر. نعم تفضل يا شيخ. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب، هنا جمع بين الرغبة والرهبة والخشوع كما في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، قال في آخرها بعد أن ذكر قصصهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغب هو السؤال والتضرع مع حب الوصول إلى هذا الشيء الذي تريده، يعني أنت عندما ترغب في شيء تسأل الله راغبا فيه. إذن الرغبة تكون في حال محبة الوصول إلى المحبوب، إذن هو سؤال وتضرع وابتهال إلى الله في أمر ترغب الوصول إليه. رهبا، الرهب هو الخوف، الرهب هو الخوف، يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو الخوف المقرون بالهرب أو المقرون بالعمل. إذا قال فيه رهبة أو رهب هو خوف، لكن ما نوع هذا الخوف؟ لاحظتم معي ما نوع هذا الخوف مع وجود هذه الرهبة؟ قال لك هذا النوع إما أنه يصحبها عمل، يعني عنده رهبة، أو نوع من الهرب فيكون في ذلك نوع من العمل المؤدي إلى التحرز والاضطراب. وكانوا لنا خاشعين، الخشوع كما لا يخفى عليكم هو التذلل والخضوع، هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. طبعا الخضوع والخشوع ما الفرق بينهما؟ قال لك الخشوع يبدأ من القلب والخضوع يكون بالبدن، والخضوع يكون بالبدن. ولهذا تجد الآيات التي فيها الخشوع تجدها في مواطن العبادة الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من صفاتهم أنهم يدعون الله رغبا ورهبا وكانوا لله خاشعين، وهذا من إخلاص عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. نعم. الآية أيضا الخشية من المعاني، لأن الخشية أيضا بمعنى الخوف، لكن الخشية خوف خاص. من أين تأتي؟ قال تأتي مع العلم بعظمة من تخشى. فالخشية خوف مع تعظيم، ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا قرن؟ قال لوجود العلم، فعلمهم بالله معرفتهم بالله يغرس في قلوبهم خوف الله فيتولد عنهم الخشية. والخشية من أعظم العبادات، ولهذا أمر الله بها ونهى عن خشية الناس، فقال فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذه كلها متقاربة، الخوف، الخشية، الخشوع، الوجل، كلها متقاربة، فإذا اجتمعت منعت العبد من محارم الله عز وجل وأدت إلى عبادة الله عز وجل وطاعته. فالخوف والخشية تعظيم وزيادة عمل، لأنها تدفع الإنسان إلى ترك ما يغضب الله، المسارعة إلى طاعة الله، العبادة لله عز وجل في مقامات العبادة مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها عبادات يجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء منها إلى غير الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية نعم. الإنابة ما هي؟ الإنابة هي الرجوع، والإنابة هي التوبة، مقتضاها التوبة إلى الله عز وجل. بل قال بعض العلماء الإنابة أعلى من التوبة، يعني التوبة عالية، لأن الإنابة فيها توبة وزيادة. التوبة فيها إقلاع وفيها ندم وفيها عزم على أن لا يعود وفيها رد للمظلمة. طيب والإنابة؟ قال الإنابة فيها هذه الأمور مع إقبال على الله، لأنه فيها عودة. فكأن التوبة بمجردها خلوص من الذنب، والإنابة خلوص وعودة. الإنابة إلى الله خلوص وعودة، ولهذا تكون الإنابة مع الذنب وبدون الذنب، لأن فيها وفي معناها العودة إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنيبوا ارجعوا أسلموا له بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام. فيكون وتكون الإنابة للربوبية في أمورك كلها، صحتك وسقمك وحياتك كلها، أنت منيب إلى الله مسلم له في أمرك، تنيب إليه وترجع إليه. والإنابة إلى الله في ألوهيته وعبادته، في الخضوع، في المحبة، في الإقبال على الله عز وجل. ولهذا كانت الإنابة من أعلى مراتب العبادات والطاعات، لأن العبد ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى إلى أن يلقاه. لكن نظرا لأن الإنسان في هذه الحياة عرضة لتقلباتها أمر بالإنابة، يعني إذا تقلبت بك الأيام أين تذهب؟ قال أنيب إلى ربكم، أسرع إلى ربك، أقبل على ربك سبحانه وتعالى. هذه الإنابة وهذا الإقبال على الله عز وجل عبودية عظيمة وتامة، فعلينا أن نذكر أنفسنا بهذه الإنابة والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى في كافة أمورنا، في الصلاة، في الطاعة، في العبادة، في الذهاب، في المجيء، في كل حالة من الحالات تحس فيها بنوع من الغفلة عالج ذلك بالإنابة إلى الله والإقبال عليه. ما مفاتيح الإنابة؟ مفاتيح الإنابة ونختم بها ثلاثة مفاتيح. الأول ذكر الله، ذكر الله يفتح قلبك، سبح الله، عظم الله، لا إله، احمد الله. ولهذا الشيطان نراه حريصا جدا على أن نغفل عن ذكر الله، مع أنه من أسهل الأشياء وأعظم الأشياء، والقلوب مؤمنة ومقبلة ومخبتة وعابدة، لماذا تغفل عن ذكر الله عز وجل؟ الأمر الثاني، الإنابة إلى الله عز وجل فيها صلاح القلب وسلامته، فإذا الدنيا فيها مشاكلها فالإنابة إلى الله نوع من العلاج. الأمر الثالث، أن الإنابة إلى الله عز وجل توبة صادقة يصحبها عمل صالح، وهذا أكرم طريق وأعظم طريق يسير فيه الإنسان. أسأل الله يجعلني وإياكم من المنيبين إليه، المخبتين، الراغبين، الخاشعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.